بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثاني من كتاب أعظم نعيم أهل الجنة، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، للشيخ أبي الحسن محمد بن حسن حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول: المطلب الثاني الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على رؤية الله عز وجل في الآخرة. الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على رؤية الله عز وجل في الجنة أحاديث متواترة، والحديث المتواتر هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره، كحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن الصلاح: رواه 62 من الصحابة. وقد قسم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي وهو ما تواتر لفظه، ومعنوي وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر ويتواتر ذلك القدر المشترك، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملا، وآخر أنه أعطى فرسا، وآخر أنه أعطى دينارا، وهلم جرا، فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء، لأن وجوده مشترك في جميع هذه القضايا، وذلك أيضا يتأتى في الحديث. فمنه ما تواتر لفظه كالمثال السابق، ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، وأحاديث الرؤية متواترة تواتر معنوي كما قال ابن تيمية، وقيل لفظي. وقد جمع بعض العلماء الأحاديث المتواترة في بيتين فقال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. القائلون بأن أحاديث الرؤية متواترة: حديث سترون ربكم متواتر لفظي، وباقي أحاديث الرؤية من باب المتواتر المعنوي. قال أبو الحسن الأشعري: إن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر خالفوا روايات الصحابة رضي الله عنهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله عز وجل بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفة، وتواترت بها الآثار، وتتابعت بها الأخبار. وقال ابن حزم: تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية. وقال ابن عطية: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر وكثر نقله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ونحوه من الأحاديث على اختلاف ترتيب ألفاظها. وقال القرطبي: تواترت جملته في صحيح الأحاديث من أخباره صلى الله عليه وسلم لوقوع ذلك، أي جواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة كرامة للمؤمنين في الدار الآخرة. وقال ابن تيمية: أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة عند أهل الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله: قد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. وقال الذهبي: وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص، جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما. وقال الذهبي: يا سبحان الله، أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة والقرآن مصدق لها، فأين الإنصاف؟ وقال ابن حجر: تواترت الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة وبإكرامهم بها في الجنة. وقال السخاوي: وأحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة وذكرها في قسم المتواتر اللفظي. وقال ابن أبي العز الحنفي: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها. وقال ابن الوزير: وقوله عليه السلام في حديث جرير: سترون ربكم، متواتر عند أهل الحديث. أقوال العلماء في تصحيح أحاديث الرؤية وعددها: قيل لسفيان بن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، فقال: حق على ما سمعناها ممن نثق به. وقال الإمام أحمد أحاديث الرؤية صحاح جياد نؤمن بها ونقر. وقال الإمام أحمد والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أليس ربنا تعالى يراه أهل الجنة؟ ألست تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد صحيح. وقال إسحاق بن راهويه عن حديث من أحاديث الرؤية صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال يحيى بن معين عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وذكر البخاري في كتاب التوحيد وهو آخر كتاب في صحيحه 11 حديثا في الرؤية. وجمع الإمام الدارقطني رحمه الله الأحاديث الواردة في الرؤية فبلغت 20 حديثا. وقال الطبري رحمه الله إن عدد من رواها من الصحابة 23 صحابيا. وقال ابن قتيبة إن هذا الحديث صحيح إنكم سترون ربكم، لا يجوز على مثله الكذب لتتابع الروايات عن الثقات به من وجوه كثيرة، ولو كان يجوز أن يكون مثله كذبا جاز أن يكون كل ما نحن عليه من أمور ديننا في التشهد الذي لم نعلمه إلا بالخبر وفي صدقة النعم والطلاق والعتاق وأشباه ذلك من الأمور التي وصل إلينا علمها بالخبر ولم يأتي لها بيان في الكتاب باطلا. وقال أبو منصور الماتريدي وأهل التوحيد لم يختلفوا في صحة الأخبار التي جاءت في إثبات الرؤيا. وقال الآجري قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان مما بينه لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث إنكم ترون ربكم تعالى، رواه عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام، كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك. ونقل ابن القيم في حاد الأرواح 30 حديثا. وقال الحافظ ابن حجر وأدلة السمع أي الكتاب والسنة طافحة بوقوع ذلك في الآخرة. وقال ابن الوزير اليماني إن المحدثين يروون في الرؤية أحاديث كثيرة تزيد على 80 حديثا عن خلق كثير من الصحابة أكثر من 30 صحابية، منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو موسى وعدي بن حاتم وأنس بن مالك وجرير بن عبد الله، وكل هؤلاء أحاديثهم متفق عليها مخرجة في صحيح البخاري ومسلم معا وفي غيرهما من كتب الحديث، ومنهم بريدة بن الحصيب وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله وأبو أمامة وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعمارة بن رويبة وأبو بكر الصديق وعائشة أم المؤمنين وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد والزبير بن العوام ولقيط بن صابرة وعمرو بن ثابت الأنصاري وعبد الله بن بريدة وأبو برزة الأسلمي وأبو الدرداء وأبو ثعلبة الخشني وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب. وروى حديث الرؤية علماء الحديث كلهم في جميع دواوين الإسلام من طرق كثيرة حتى رووه من طريق زيد بن علي رضي الله عنهما. وفي الصحيحين منها 13 حديثا اتفقا منها على 8 أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب3 أحاديث. سبب الاختلاف في عدد الأحاديث 30 و23 و20 و11. اختلف العلماء في عدد أحاديث الرؤية لاختلاف طريقتهم في العد، فبعضهم عد الصحيح فقط، وبعضهم عد الصحيح مع الضعيف، وبعضهم جمع الأحاديث التي فيها رؤية الله عز وجل بلفظ صريح، وبعضهم جمع معها الأحاديث التي فيها لقاء الله عز وجل. الأحاديث التي تثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة. وقد تنوعت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، فبعضها جاء في صيغة دعاء، وبعضها جاء في صيغة خبر عن هذه الرؤية وأنها أعظم نعيم أهل الجنة، وبعضها جاء لنفي المضارة والتزاحم عند الرؤية. الحديث الأول: المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب رؤية الله عيانا في الآخرة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهي صلاة الفجر والعصر. كلمة تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما، ومعنى المشدد هل تضارون في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه، ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر. وروي أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها، فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء، ومعنى المشدد من الانضمام يريد أنكم لا تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض، فيقول واحد هو ذاك ويقول الآخر ليس بذاك، على ما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر، ووزنه تفاعلون وأصله تتضامون حذفت منه إحدى التاءين. ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب. وقال ابن قتيبة: لأن التضام يكون من الناس في أول الشهر عند طلبهم الهلال فيجتمعون، ويقول واحد هو ذاك هو ذاك، ويقول آخر ليس به وليس القمر كذلك، لأن كل واحد يراه بمكانه ولا يحتاج إلى أن ينضم إلى غيره لطلبه. أقوال العلماء في تصحيح هذا الحديث: اتفق السلف الصالح على تلقي هذا الحديث بالقبول والتصديق. قال يزيد بن هارون: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. وقال وكيع: من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية. وقد ذكر أبو عبد الله بن منده إجماع أهل العلم على قبول هذا الحديث، ونقل عباس الدوري عن ابن معين أنه استحسنه. وقال ابن تيمية: وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقات بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة، وسبق ذكره في المتواتر وأنه متواتر لفظي. شرح الحديث. قال الخطابي: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، ووقوع الاختصاص لهاتين الصلاتين بالذكر وإن كانتا كسائر الصلوات في محل الفرضية كاختصاصهما بلقب التوسط بين الصلوات الخمس، وإن كان كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة في وضع حساب، والله أعلم. وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة، فذكر الحديث، وفيه: وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، وفي سنده ضعف. وقال ابن تيمية: المحافظة على هذه الصلوات سبب لهذه الرؤية. وقوله: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين وهما صلاة الفجر وصلاة العصر، وفيه إشارة إلى عظم قدر هاتين الصلاتين وأنهما أشرف الصلوات الخمس، ولهذا قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى، والقول بأن الوسطى غيرهما لا تعويل عليه. وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقب ذكر الرؤية أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان، فالمحافظة عليهما يرجى بهما دخول الجنة ورؤية الله عز وجل فيها، كما في الحديث الآخر: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن كثير فأرشد هذا السياق قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى أن الرؤية تقع في مثل أوقات العبادة، فكأن المريدين من الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار غدوة وعشية، وهذا مقام عال حتى إنهم يرون ربهم عز وجل وهم على أرائكهم وسرورهم كما يرى القمر في الدنيا في مثل هذه الأحوال، يرون الله تعالى أيضا في المجمع الأعم الأشمل وهو في مثل أيام الجمعة، حيث يجتمع أهل الجنة في واد أفيح أي متسع من مسك أبيض ويجلسون فيه على قدر منازلهم، فمنهم من يجلس على منابر من نور ومنهم من يجلس على منابر من ذهب وغير ذلك من أنواع الجواهر وغيرها، ثم تفاض عليهم الخلع وتوضع بين أيديهم الموائد بأنواع الأطعمة والأشربة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يطيبون بأنواع الطيب كذلك ويباشرون من أنواع الإكرام ما لم يخطر في بال أحد قبل ذلك، ثم يتجلى لهم الحق جل جلاله سبحانه وتعالى ويخاطبهم واحدا واحدا كما دلت على ذلك الأحاديث. الحكمة من تخصيص هاتين الصلاتين دون غيرهما بهذا الفضل. وقيل إنما خصصتا بالذكر دون ما عداهما مع أن الكل واحد في الوجوب لكونهما واقعتين في زمان الغفلة، أما صلاة الصبح فلأن زمانها زمان استراحة النوم، وصلاة العصر زمانها زمان الاشتغال بالتجارات والأكساب، فقطع لذة النوم ولذة تحصيل الأموال موجب لهذا العز الأبدي. وقال المهلب قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة أي في جماعة، قال وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم، معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك. قال ابن قتيبة ولم يقع التشبيه بها على كل حالات القمر في التدوير والمسير والحدود وغير ذلك، وإنما وقع التشبيه بها على أن ننظر إليه عز وجل كما ننظر إلى القمر ليلة البدر لا يختلف في ذلك كما لا يختلف في القمر، والعرب تضرب المثل بالقمر في الشهرة والظهور فيقولون هذا أبين من الشمس ومن فلق الصبح وأشهر من القمر. قال ذو الرمة وقد بهرت فما تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمر. وقال أبو الحسن الأشعري لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مثل القمر من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه الله تعالى بالقمر، وليس يجب إذا رأيناه تعالى أن يكون شبيها لشيء مما نراه، كما لا يجب إذا علمناه أنه يشبه شيء أن نعلمه، ولو كان يجب إذا رأيناه عز وجل أن يكون مثل المرئيين منا لوجب إذا كان الله رائيا لنا وعالما بنا أن يكون مثل الرائين العالمين منا. وقال البيهقي التشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية دون تشبيه المرئي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال الخطابي وقد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله كما ترون كاف التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي، ومعناه ترون ربكم رؤية ينزاح معها وتنتفي معها المرية، ينزاح معها وتنتفي معها المرية كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا تمترون فيه فإنكم ترونه كذلك، معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف. شبهة وجوابها. قال ابن أبي دؤاد للمعتصم يا أمير المؤمنين هذا يزعم يعني أحمد بن حنبل أن الله تعالى يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على محدود والله تعالى لا يحد، فقال له المعتصم ما عندك في هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما قال عليه السلام؟ قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 من الشهر فنظر إلى البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته. فقال لأحمد بن أبي دؤاد ما عندك في هذا؟ قال أنظر في إسناد هذا الحديث. وكان هذا في أول يوم، ثم انصرف فتوجه ابن أبي دؤاد إلى علي بن المديني وهو ببغداد مملق ما يقدر على درهم، فأحضره فما كلمه بشيء حتى وصله بعشرة آلاف درهم، وقال له هذه واصلك بها أمير المؤمنين، وأمر أن يدفع إليه جميع ما استحق من أرزاقه، وكان له رزق سنتين. ثم قال له يا أبا الحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤية ما هو؟ قال صحيح. قال فهل عندك فيه شيء؟ قال يعفيني القاضي من هذا. فقال يا أبا الحسن هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه، ولم يزل حتى قال له في هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم، إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبي دؤاد ابن المديني واعتنقه. فلما كان الغد وحضر، قال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين يحتج في الرؤية بحديث جرير، وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم وهو عربي بوال على عقبيه. قال فقال أحمد بن حنبل بعد ذلك فحين أطلع لي هذا علمت أنه من عمل علي بن المديني، فكان هذا وأشباهه من أوكد الأمور في ضربه. قال الخطيب البغدادي أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر من أن قيس بن أبي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه عربيا بوالا على عقبيه فهو باطل، وقد نزه الله علي عن قول ذلك لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحها، إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين، وروى عنهم غير قيس مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة، ولم يحك أحد ممن ساق خبر محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه نظر في حديث الرؤيا، فإن كان هذا الخبر المحكي عن ابن فهم محفوظا فأحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن أبي حازم بما ذكر في الخبر، وعز ذلك إلى علي بن المديني، والله أعلم. الحديث الثاني رؤية الله في عرصات القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. الحديث. وإنما شبه الرؤية برؤية البدر لمعنيين، أحدهما أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيها ولا يمترى، والثاني يستوي فيها جميع الناس من غير مشقة. الحديث الثالث رؤية الله عز وجل في الجنة أعظم من كل نعيمها. عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى لهم تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم. أبان هذا الخبر أن رؤية الله جل ذكره تكون لهم مبادهة من غير استشراف ولا توقع، وهكذا نعيم أهل الجنة ليس لأهلها في شيء منه انتظار، وأفضلها وأتمها عندهم رؤيتهم لله جل وعز. الحديث الرابع إذا كشف الله رداء الكبرياء عن وجهه رآه أهل الجنة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. الحديث الخامس: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. متفق عليه. ليس بينه وبينه حجاب، فيه إثبات الرؤية لله تعالى وإثبات كلامه لعباده. الحديث السادس: فكيف بكم إذا رأيتم الله تعالى جهرة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيناه ويعلمهم أشياء من أمر دينهم، إذ شخصت أبصارهم عنده فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله تعالى جهرة. قال القاضي أبو يعلى: هذا يرفع الإشكال، لأن الرؤية وإن كانت تستعمل في معنى العلم فإنها إذا قرنت بلفظ الجهر لم تحتمل العلم، ومن ذلك قولهم: أرنا الله جهرة، يعني عيانا. الحديث السابع: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. خشيتك في الغيب والشهادة أي فيما غيب الناس وحضورهم، لأن الخشية بين الناس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الناس. قوله: وكلمة الحق في الغضب والرضا، إنما جمع بين الحالتين، لأن الغضب ربما حال بين الإنسان وبين الصدع بالحق، وكذلك الرضا ربما قاد في بعض الحالات إلى المداهنة وكتم كلمة الحق. قوله: والقصد في الفقر والغنى، القصد في كتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال، وبمعنى ضد الإفراط، وهو المناسب هنا، لأن بطر الغنى ربما جر إلى الإفراط، وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط، فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة. قوله: والشوق إلى لقائك، إنما سأله صلى الله عليه وسلم لأنه من موجبات محبة الله للقاء عبده، لحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قوله: مضرة، إنما قيد صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الضراء ربما كانت نافعة آجلا أو عاجلا، فلا يليق الاستعاذة منها. قوله: مضلة، وصفها صلى الله عليه وسلم بذلك لأن من الفتن ما يكون من أسباب الهداية، وهي بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ به. قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. الحديث الثامن: الله عز وجل لا يرى يقظة في الدنيا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني حدثتكم عن مسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه، هو قصير فجج جعد أعور مطموس العين اليسرى، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور،

فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. وقال ابن خزيمة: أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم. وقال أبو الحسن الأشعري: أجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، على ما أخبر به تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الكلاباذي: أجمعوا أهل التصوف على أن الله تعالى يرى بالأبصار في الآخرة، وأنه يراه المؤمنون دون الكافرين، لأن ذلك كرامة من الله تعالى لقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: مما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه. وقال البيهقي: ولهذه الأخبار الصحيحة شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبارة بن الصامت وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم وأبي رزين العقيلي وأنس بن مالك وبريدة بن حصيب وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: رضي الله عنه وروينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن سعود وعبد الله بن عباس وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم، ولم يروا عن أحد منهم نفيها، ولو كانوا فيه مختلفين لنقل اختلافهم إلينا، وكما أنهم لما اختلفوا في الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل اختلافهم في ذلك إلينا، وكما أنهم لما اختلفوا في رؤيته بالأبصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك إلينا، فلما نقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة ولم ينقل عنهم في ذلك اختلاف يعني في الآخرة كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا، علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين مجتمعين، وبالله التوفيق. وقال ابن عطية: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يرى يوم القيامة يراه المؤمنون. وقال الرازي: اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى. وقال القاضي عياض: ومذهب أهل السنة بأجمعهم جواز رؤية الله عقلا ووجوبها في الآخرة للمؤمنين سمعا، نطق بذلك الكتاب العزيز وأجمع عليه سلف الأمة. وقال القرطبي: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة بأبصارهم كما نطق بذلك الكتاب وأجمع عليه سلف الأمة. وقال أبو شامة: أطبق أهل السنة على رؤية الله عز وجل في الآخرة. وقال الإمام عبد الغني المقدسي: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة. وقال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين، وفي الإجماع على عدم رؤية الكافرين نظر، وسيأتي مزيد بيان. وقال ابن تيمية: اتفق الصحابة وأئمة الإسلام على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية. وقال ابن رجب: وقد أجمع على ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة وأتباعهم. وقال السيوطي: رؤية الله تعالى يوم القيامة في الموقف حاصلة لكل أحد، الرجال والنساء بلا نزاع. واختلاف الصحابة في رؤية ليلة المعراج من أقوى الأدلة على جواز الرؤية، لأن خلافهم كان في الوقوع لا في الجواز. ولو كان وقوعه مستحيلا لما اختلفوا في الجواز. مناقشة الإمام ابن عبد البر في نفي الإجماع. قال ابن عبد البر تعقيبا على ما روي عن مجاهد في مسألة الرؤية: لم ندعي الإجماع في هذه المسألة، ولو كانت إجماعا ما احتجنا فيها إلى قول، ويناقش قوله، فقد نقل أكثر من 14 إماما الإجماع على ثبوت الرؤية. وأما خلاف مجاهد فنقول جاء عن مجاهد خلافه، أو نقول كان في الأمر خلاف ثم استقر الإجماع، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر إن شاء الله. المطلب الرابع: أقوال علماء السلف في إثبات الرؤية. عن عكرمة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى؟ قال: نعم. وقال الحسن: لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت نفوسهم في الدنيا. وقال الحسن أيضا: إن الله تعالى لا يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه ربهم. وقرأ: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قال: بعد النظر إلى وجه ربهم. وقال مالك رحمه الله: ناظرون ينظرون إلى الله عز وجل بعيونهم يوم القيامة. وقال لمن قال تنظر بمعنى تنتظر، قال: بل تنظر إليه نظرا. قال: رب أرني أنظر إليك. وقال: من زعم أن أهل الإيمان لا يرون ربهم في الآخرة فقد سوى بينهم وبين أهل الكفر. وقال الأوزعي رحمه الله: إني لأرجو أن يحجب الله جهما، وهو الجهم بن صفوان الذي أنكر الرؤية وشيعته عن رؤيته في الجنة، لأن هذا أفضل ثوابه الذي وعد به. وقال وهب: لو خيرت بين الرؤية والجنة لاخترت الرؤية. وقال ذنون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وجاء في كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة: والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية. وقال الإمام أحمد: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، فعليه لعنة الله وغضبه. أليس الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله. وقال: قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة، وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون هذا إلا إن الله عز وجل يرى. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا النظر إلى الله. والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة، فأيهما أولى؟ أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهمية حين قال لا ترون ربكم؟ وعن أبي صالح كاتب الليث: أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وسألته فيما أحدثت الجهمية، فقال: لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض لا يجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا، لينظر بها وجوههم دون المجرمين، ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم، وهم عن ربهم يومئذ محجوبون، لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وكيف لم يعتبر ويله بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أفيظن أن الله يقصيهم ويغنيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء؟ وقال قتيبة بن سعيد: قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية. وعن عقبة بن قبيصة قال: خرج علينا أبو نعيم الفضل بن دكين وهو مغضب،